إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، صفة كريمة وخلق جميل فيه سلامة العرض وراحة الجسد والحصول على المحامد، خلق يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. هذا الخلق يحتاجه كل واحد منا في حياته، إنه الرفق، الرفق في هوى النفس ورغباتها، وحمل لها على الصبر والتحمل، وكف لها عن العنف والتعجل، وكظم عظيم لما يلقاه من تطاول في قول أو تطاول في فعل أو تعامل. الرفق أخذ للأمور بأحسن وجوهها وأيسر مسالكها، وهو رأس الحكمة ودليل كمال العقل وقوة الشخصية والقدرة القادرة على ضبط التصرفات والإرادات واعتدال النظر، ومظهر عجيب من مظاهر الرشد، بل هو ثمرة كبرى من ثمار التدين الصحيح. الرفق أيها الأحباب لين الجانب ولطافة الفعل والأخذ بالأيسر والأسهل، فيه سلامة العرض وصفاء الصدر وراحة البدن واستجلاب الفوائد وجميل العوائد ووسيلة التواصل والتوادد. أحبتي، الرفق يلين عناد المعاندين ويقهر عريك ذوي الطغيان. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، أي الحمق. وإذا أراد الله بعبد خيرا أعطاه الرفق، وما كان أهل البيت يحرمون الرفق إلا حرم الخير كله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. أيها الإخوة المؤمنون، إذن الرفق هو منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، منحه ذلك ربه وامتن عليه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وفي موضع آخر واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطبق الرفق عملا قبل أن يدعو إليه. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. وعنه رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية البرد من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد مرني من مال الله الذي عندك. بهذه الغلظة بهذه الشدة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر له بعطاء. حديث أخرجه البخاري. هذا الخلق العظيم، هذا الرفق الذي طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك دعوة إلى أن نتخلق بهذه الأخلاق العالية عندما نواجه مثل هذه المواقف. كم نواجه مثل ذلك مع الزوجة، كم نواجه مثل ذلك مع الزميل في الوظيفة، كم نواجه مثل ذلك في الشارع مع البائع، مع من له خدمة لك. يمر بك صاحب سيارة وقد أسرع سرعة كبيرة، بل قد وصل أذاه، فماذا يحصل عند بعض الناس؟ إنهم يخرجون أشد ما لديهم من عصي وغيرها، فينزلون على ذلك أشد العذاب. ومن أراد أن يتخلق بهذا الخلق الرفيع فلا يزيده إلا حلما وصبرا. لكن من لم يتخلق بهذا الخلق من الرفق والعفو، الرفق في البيت والعفو، فقد يحرم الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الرفق سلوك كريم في القول والعمل، وتوسط في المواقف، واعتدال وتوافق، واختيار للأسهل والألطف. الرفق مطلوب في كل الأحوال. بعض الناس عن طريق الجهل أو العنتريات الخاطئة يحسب أن الرفق جبن وضعف وقلة رجولة. لا يا أخي، رعاك الله، الرفق شجاعة، الرفق شجاعة وموقف وعزة ورفعة، وقبل ذلك خلق رباني وسلوك نبوي كريم. قال الله تعالى كما في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. عباد الله، لنتخلق بهذا الخلق الرفيع حتى نسير في وسطية أرادها الله لنا، لنعيش مستقرين في بيوتنا، مستقرين في تعاملنا، متجنبين كثيرا من المواقف التي لولا خلق الرفق لوقعت في مشاكل لا حصر لها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على إحسانه وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، عندما أنظر إلى كثير من القضايا التي ترد على المحاكم أجد أن نسبة 30% من قضايا الجنح والتعزير بسبب المضاربات. وانظروا إلى المستشفيات في الطوارئ وما يرد إليها من جراح قد تكون غائرة أو قد توصل الإنسان إلى الغيبوبة. ما الذي أوصل الناس إلى هذه الحال؟ إطلاق نار، حمل سلاح، حمل سكاكين، كأننا في معركة في هذا المجتمع. ما الذي أوصل بعض الشباب إلى ذلك؟ بعض الطلاب في المدارس إلى ذلك؟ من أوصلهم إلى هذا؟ هو عدم تربيتهم على الرفق، هو عدم غرس الآداب التي تحثهم على أن يرفقوا بأنفسهم وأن يرفقوا بغيرهم. كذلك أنتقل إلى ما يحدث في البيوت من خصومات ونزاعات وكثرة طلاق. ما الذي أوصل الأزواج والزوجات إلى هذه الحال؟ إنه عدم الرفق. كذلك أنتقل إلى كثرة أمراض ارتفاع الضغط وكثرة أمراض السكر. ما الذي أوصل الناس إلى هذا؟ نسبة ارتفاع الضغط في مجتمعنا مرتفعة. ما الذي أوصلنا إلى هذا؟ إنه عدم الرفق. ليرفق الإنسان بنفسه وليستعين بالله وليستعذ بالشيء من الشيطان الرجيم عندما يخرج من بيته. تذكر وأنت تسير إلى عملك، إلى تجارتك، إلى قضاء حوائجك، تذكر هذا الخلق الرفيع، وأنك قد تواجه بعض المواقف التي تفرض عليك فرضا. تذكر خلق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ارفق بنفسك. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. تذكر هذا الرفق وأنت تدخل بيتك فتقابلك زوجتك بوجه قد تغير، أو واجهتك مباشرة بكلمة تثير أعصابك. تذكر هذا الخلق الرفيع، تذكر الرفق، واجعل غضبها لا يرتد عليك، واجعل كلامها السيء لا يثيرك، فإنك بعد دقائق سوف تخرج من هذا الموقف المحرج. ولي وصية أخيرة خاصة في بيوتنا، أنه إذا حدث نزاع بينك وبين زوجتك فتكلمت زوجتك فاسكت، لا جبنا بل لتخرج من هذا الموقف. كم ستتحدث زوجتك وكم تتكلم زوجتك؟ اجعلها تفرغ هذا الشريط الذي دخل فيه الشيطان، فإنها دقائق معدودة ويهدأ وتهدأ أعصابها وإذا بك تخرج بسلام. لكن ما يحصل وما يحدث أن المرأة إذا تكلمت، وأيضا وصية للمرأة، إذا أخذ الرجل يزبد ويرعب فعليها أن تسكت حتى يخرج جميع ما في صدره ويرتاح. لكن أن ترتد الكلمة إلى الزوجة، أو ترتد كلمة الزوج إلى زوجته، أو الزوجة إلى زوجها، فإن الشيطان يرقص على هذا الموقف. وماذا ينتج عن ذلك؟ الطلاق. عافانا الله وإياكم من ذلك. كم